حصريا على موقع djkimo.com. قبل ما تمشي مرة واحدة شوف عيني، قبل ما تمشي قبل ما تمشي، حتى طيفك باقي من جفني ورمشي. قبل ما تمشي مرة واحدة شوف عيني، على موقع djkimo.com.